قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. وأنا في ديك الساعة لما تستأمنوني معليكم على حاجة، والمكان اللي حنطبح فيه هيكون فين بمشيئة الله؟ احنا لسه فتوح بندور، وعلى بكرة حنقولك فين. وليه تدوروا يا فندم؟ المكان موجود. فين؟ انا اطبحها في بيتي، زقاق جوا حارة جوا خرابة، ولا حد يعرف هو فين ولا يروح له ازاي. اظن يا فندم مفيش احسن من كده. والله فكرة يا عبد الحميد باشا، بس انت متأكد يا فتوح ان محدش يعرف عنوانك فعلا؟ ولا الجن الازرق وانا في حد يعرفني ابدا يا فندم. ده انا مقطوع من شجره، انا كنت خلاص هنتحر لولا عطف سعادتك. لكن انت ما سالتش عن موضوع الاوراق اللي هتطبعها. اسال ازاي يا معالي باشا؟ وانا مالي؟ معاليكم امرتوني بامر لازم انفذه، ثم ما دام اللي في الورق ما يخصنيش اسال لي بقى. المهم يا فندم نلاقي مطبعه صغيره عشان اقدر انقلها البيت. كله بيتدبر دلوقتي، وانت اللي هتاخدها في تاكسي يا فتوح، عشان لا السواق بتاعي ولا بتاع معالي الوزير يعرفوا اي حاجة. انا تحت الامر دايما يا بيه. خش من الحارة دي يا اسطى. وادي حارة ندخل فيها بعربية؟ ايوه بتدخل، جرب بس. انا بشوف عربيات كتير ماشية فيها، يعني ايه عند اخرها بقى تحول شمال. دي اخرها سد يا سيدي، لما توصل بس هتلاقي زقاق طالع منها، وكمان زقاق اذا كان الحاره نفسها ضيقه وميت المجاري ضربه فيها. امال الزقاق هيبقى شكله ايه؟ لا يا عم اتفضل انزل بقى. انزل يعني ايه؟ لازم توصلني، انا معايا شيله كبيره ما اقدرش امشي بيها. وانا كمان مش هغسل العربيه واجرحها عشان خاطر رجلين سعادتك عليها نقش الحله. طب مش دافع؟ ان شاء الله ما دفعت. فضل بقى شيل الهبابة بتاعتك دي وغور من وشي. يا ابني الأرندلي، هشيل المطبعة دي كلها على كتفي الآخر الزقاق واطلع بقى السلم 6 دور. يا قوة الله يا مأون، أون علينا يا رب. سهل. هات واحد هيطق الورق. الحمد لله. قبل كل حاجة بقى نقرأ البيان. الله الله الله الله الله، رئيس الوزراء ومراته واخو مراته، يا اولاد الايه كلهم حراميه حتى النسوان. ومين عارف، يمكن اللي كاتب الكلام ده اخر حرامي. ما شاء الله ما شاء الله، كله بيلعب على كله. وش معنى انا ملعبش؟ انت بتلعب بس مش على تقيل زيهم. متستعجلش، ده انت هتلعب اتقل منهم كمان. ايه ادي نومه. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الفل، يا قمر بيطل. يو ايه ده اللي بتعمله ده يا واد؟ ايه ده يا محفظتي؟ محفظتك اهي، محفظتك دي نفسي اتنى بيها يوم. ايه وهو انا حيش عنك حاجة يا عيوني؟ يوه يا واد فهمني، ايه اللي عملت حشره في مرتبة السرير ده؟ يا واد خليك حنين عليها شوية، دي خلاص بقت مفتقة. مفتقة بالعسل الاسود. يو جلتك ايه؟ وانا عملت حاجة وليا؟ انا بشيل جواها شويه اوراق مهمه. وهي الاوراق المهمه تتحط في المرتبه برضو يا حفافيزو؟ بس هتتحط فين يا ام انصاف؟ احطها في درج المكتب اللي فرشهولي في الفيلا اللي باجرها منك، وهو جوه مصارين المرتبه المهريه يا فوق سيفون الحمام البلدي. طب بذمتك انه احسن؟ الله، انت هتردحني ولا ايه؟ خلاص يا اخوي خلاص، خد كل الطعميه وهي سخنه، بس حاسب على صوابعك. طعميه تاني؟ خليها لك سخنه ولا برده مش عايز. انا سهران الليل بحاله بشتغل لما طبعت كل الورق ده، واخر المتم عايزه توكليني طعميه؟ طب وديني اقل من واحد اومليت بالجبنه الرومي. ما انا ده يا ام انصاف. ام مين يا روح امك؟ لا اجري يا حبيبي اشبعبه عند المعلم عبس بتاعك، خليه ينفعك، وفرت يا ابن الجيران. طب نجرب بقى. امشي يا ولية امشي. اجري دوريلي على حته كرتونه احط فيها الورق اللي طبعته ده. يلا هز طولك شويه وريني غصن البال لما يتشد. يلا يا ولية. اهو طب اهو. خرابي على دلعك، ربنا ياخدك. حلو هتدلع كمان. هدي نصيب اسكت. برافو يا فتوح، برافو. ما كنتش متصور انك هتطبع ده كله بالسرعه دي. مؤكد معالي الباشا هيتبسط منك جدا. خد يا فتوح، خد مني ال50 جنيه دول، وانا متاكد ان الباشا كمان هيديك مكافاه تاني. يا فندم انا كل اللي يهمني رضا سعادتك ومعالي الباشا، واذا امرتني سعادتك بتوزيع النسخ دي على الاماكن اللي تشوفها انا رهن امر سعادتك. لا لا لا لا، ده مش شغلك، بس المهم يا فتوح الكتمان. ولا من شاف ولا من دير يا سعاده البيه، انا خلاص نسيت كل حاجه عن المهمه دي ما دام انتهت بسلام. أنس أمال، أنس أمال. معقولة؟ أنت فين يا محفوظ؟ إحنا مشغولين عليك قوي. أنا آسف كده يا فندم، بس أصل كان عندي شوية ظروف. تقوم تيجي الجورنال الساعة 2؟ لا أنا أصل كنت بشتري دواء من أجزخانة هنا، شفت كنت خارجة من جورنال. طب اركب اركب عشان أوصلك ونتكلم في السكة. ده عبد العظيم بيه بيسأل عليك. أنا أصلي كنت في البلد، أمي كانت عيانة جدا، كل يوم دكاترة وأدوية، وأنت عارفة بقى غلاوة الأم. ربنا يخليها لك. وهي عاملة إيه دلوقتي؟ لا الحمد لله أحسن كتير، إحنا كنا فين وبقينا فين. الحقيقة أنا كنت عايز أتصل بيك الحاجات التانية، بس ترددت شوية. معقولة يا محفوظ؟ أصلي ما بحبش أشيل حد همومي، وكفاية الخدمات العظيمة اللي قدمتها لي قبل كده. يا أخي اعتبرني أختك واحكيلي، ولا أنت مش مطمن لي؟ خبر؟ إزاي تقول الكلام ده؟ طب تسمح لي أعزمك على فنجان شاي في أي مكان دلوقتي؟ ما عنديش أي مانع. بقول لك إيه، أنا اللي هعزمك على الغدا في المطعم ده، هيعجبك أكله قوي. معقولة بقى؟ لا ده كتير خالص. انزل بس انزل. يا ترى لقيت الحاجة اللي كانت ضايعة منك؟ ابدا يا اخي، تتصور؟ هي كانت حاجه غاليه، مش هتفيد اللي اخدها ابدا، لكن مهمه جدا بالنسبه لي. اما غريب قوي، هو الجورنال ده فيه حراميه وبيسرقوا المكاتب ولا ايه؟ كل شيء جايز يا محفوظ. المهم خلينا فيك انت، اكيد عايا والدتك ده كلفك كتير قوي. قول لي بقى من غير تكليف كده، ممكن تقبل مني سلفه وترجعها لي وقت ما تقدر؟ لا يا امال، ربنا يخليكي مستوره والحمد لله، دي مكافاه عبد العظيم بيه كفت وفاضت. طب ما تمدح لها شويه في عبد العظيم بيه، هي مش بتحبه؟ وكمان عشان توصل البقين اللي هقولهم فيه. ايه انت سرحت في ايه؟ في الحقيقة يا عبد العظيم بيه ده يا راجل عظيم، انا مش ممكن انسى افضله عليا. ما تصوريش انا بحبه قد ايه، متهيألي اني اكتر واحد في الجورنال ده بيحبه. هو فعلا راجل يتحب جدا، بس انت مش ممكن بتحبيه زي عبد العظيم بيه ده. الراجل الوحيد اللي مش ممكن اي حد يقدر يشتري ألمه. اكيد، بس انا بخاف عليه. ازاي؟ يعني مهاجمته للحكومة والوزارة باستمرار بتعرضه لمتاعب كتير، واحنا السلطة عندنا ما بترحمش. لا، عبد العظيم ده راجل مش سهل، ثم انه فاهم اللعبة دي كويس وما يتخافش عليه. كلامك ده بيطمني امال. انا اصلي كنت عايز استشيرك في مسألة خطيرة كده، والحقيقة انا اخترتك لاني دايما شايفك المثل الاعلى للاخلاق. الله يخليك. خير يا محفوظ. ما تتصوريش رأيك ده هيريحني قد ايه. اتكلم ما تترددش، واذا كان الموضوع في سر اطمن، عمره ما هيوصل لاي بني ادم. المسألة يا ستي، الصدفة وصلتني الوثائق مهمة جدا عن الازمة الوزارية. بجد؟ هايل يا محفوظ، هايل. بس انا ما بفهمش او في السياسة زي ما انت عارفة، ولو اني شايف ان وثائق مهمة فعلا، ما خبيش عليك يا امال، انا خايف اسلمها لعبد العظيم بيه. خايف؟ معقولة دي؟ بالعكس يا محفوظ، الوثائق دي هتدعم مركزك في الجورنال وتساعدك على التعيين والترقية كمان، ويمكن تنقلك للقسم السياسي، وانت عارف كويس قوي ان عبد العظيم بيه عنده استعداد كبير لتشجيعك. ايوه، بس انا انسان ضعيف لا حول ولا قوة، ولو تعرف ان انا اللي سلمت الوثائق دي للجورنال ممكن يؤذوني ويضروني. هما مين دولت اللي يؤذوك ويضروك؟ الحكومة يا امال، السلطة. يا اخي بقى ما تبقاش خواف كده، ما فيش حاجة هتحصل لك ابدا. بالعكس، الحكومة بتخاف من الصحافة، وانت هتبقى في حماية الجورنال، ومستحيل عبد العظيم بيه هيتخلى عنك ابدا في اي موقف محرج. قولي، معاك الوثائق دي دلوقتي؟ لا لا، بس في شخص وعدني انه هسلمها لي خلال ايام. اول ما تستلمها تجري تسلمها لعبد العظيم بيه. يعني رايك كده انت هتتولد من جديد في دنيا الصحافة. يا عبد الحميد باشا، انت اخويا ومصلحتك تهمني زي مصلحتي بالظبط، ولا عندك شك في كده؟ بالتأكيد لا. يبقى شوف يا سيدي، اولا مقابلتي الرئيس الوزراء كان بيصدها الوضوح الكامل، هو شايف ان مصلحة الوزارة ومصلحة الحزب في ان التصالح يتم بينكم وترجع علاقتكم زي ما كانت واكتر. لا يا مرسي بيه، مش ممكن. اديني فرصة كمل يا باشا. رئيس الوزراء واثق، وانا كمان متأكد معاه، ان الاغلبية في البرلمان هتأيده هو، ورغم وجود الوثائق والإثباتات اللي معاك، إلا إن الأمر حينتهي باتهامك بافتعال الوقائع دي لإثبات فساد غير موجود، وإنك نشرتها في بيانك اللي حتوزعه على كل أعضاء البرلمان وأصحاب المراكز السياسية. أيوة، بس الموقف ده لوحده منك يا باشا زي ما يكون سبق إصرار وترصد، ومحدش حيصدق حسن نواياك. لكن لازم تعرف إن الأغلبية دايما مع الأقوى، ورئيس الوزارة مهما كان أقوى منك والبرلمان حيقف في صفه، وبالشكل ده هتلاقي مستقبلك السياسي بيتقلص وكل نفوذك بينهار. طب والعمل؟ لازم تفكر من جديد يا باشا. وهو طلباته إيه؟ مالوش أي طلبات، هو جاهز عشان يصالحك، ومستعد يقيم مأدبة فاخرة في بيته يدعو فيها كبار الساسة والوزراء، وتكون انت على راس المدعوين ويتم الصلح. نهارك مش فايت عنات، كل اللي عملته تهدف ثانية. ايه بس يا يا فتوح، في ايه؟ بعد ما كانت الفرصة في ايدي خد الغراب وطار. ايه اللي حصل؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.